الخطيئة والحجر عن قصة الكاتب الكبير يوسف القعيد صرح البحر. الإعداد الدرامي والحوار فايز رشوان. بطولة فايق عزب، عز لبيب، محي الدين عبد المحسن، بهاء ثروت، نادية فهمي. ضيف الشرف النجم أحمد ماهر. الخطيئة والحجر. أشعار سيد حجاب. لحن وتوزيع ميشيل المصري. غناء ريهام عبد الحكيم. على عناير الخطية يا دنيا عجيبة النظر، كيف من كفتون خطية يجير فيني بحضر. على عناير الخطيئة والحجر. إخراج وليد السملوطي. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. صدق الله العظيم. الله يحفظك يا علاء. مش كده مار، انت عايز الناس تقول الحاج كمان رضا ما سابش وراه راجل ولا ايه؟ شد حيلك شويه، المعزه تجيلك من بعد صلاه العشاء، هتبقى الاكتر وهيجي ناس جد دول 10 مرات. اجمد بقى. مش قادر يا سبيل، انا مش عارف ابويا زي ما يكون اتخطف. البقاء لله ونعم بالله يا سبيل. طب قوم وقف، في ناس مهمه داخله علينا العزاء. قوم. البقاء لله يا ابن. البقاء لله وحده فندم. انا جاي ابلغك تعازي الرئيس الشخصيه، وربنا يتغمد الفقير برحمته. متشكر يا فندم. شد حيلك يا ابني، انا محافظ هنا بقالي سنتين، ما قبلتش ايد اطهر من ايد والدك ولا قلب انضف من قلبك. شكر الله سعيك يا فندم. شد حيلك يا سياده النقيب، الباقي في حياتك. حياتك الباقي يا فندم. سياده الوزير بيبلغك تعازيه. شكر شكر يا سياده اللواء. الله سعيد. متشكر خالص. رحمة الله عليك يا رب. رحمة الله عليك. إيه؟ مين ده اللي داخل علينا؟ معرفوش. ولاني. يمكن من عارف الحاج الله يرحمه في مجلس الشعب. يمكن. كابتن علاء، شد حيلك. الشدة بالله. إيه يا حاج صديق؟ مالك؟ بصين لي يعني كده ليه؟ هو حضرتك تعرفني؟ أمال يا راجل. أنا لو نسيت الدنيا وما فيها مستحيل انساك. ولو ودي يعني الظرف مش مناسب، بس يعني ممكن اسالك، يعني انت مين بالظبط؟ ما رشوان. رشوان؟ رشوان مين؟ رشوان نوفل ابن نوفل وصبيحه اخو مسعد. يا ترى افتكرت ولا لسه يا ابن احمد طه؟ ليش يا حاج؟ أنا هنا زي الضيف، لكن أم بنتي هي المسؤولة عن كل حاجة. يبقى وصيها علينا. ما تهودي معاه شوية يا باكينام، الحاج برضو زبون تلاجة البطاطس بتاعتنا. الحاج عشان زبوننا عارف اسعارنا كويس، وده موسم، وهو عارف ان كل التلاجات كومبليت، والسوق هو اللي بيفرض السعر مش احنا. برضو احنا طمعانين في كرم السيد الوالد. خلاص بقى يا باكي. طيب انا هعمل له ديسكاونت 5% بس عشان خاطره. ايه ده يا باكي نام هانم، 5% بس؟ عن اذنكم هرد على تليفونك. معلش اصلها حادة في كلامها شوية. ربنا يخليها لك، بس بنت بمية راجل. الو سيك. هو انت جبت رقم مين؟ دي سؤالي للصحفي برضه. طب عاوز ايه بقى يا سيد الصحفي؟ عاوز اشوفك. بقول لك ايه، انا ماليش في المقابلات ولعب العيال ده. الله، بتضحك على ايه؟ عليك. استبلم. طب وايه اللي انا قلته ان شاء الله ضحكك قوي كده؟ ولما انت مالكيش في المقابلات ولعب العيال دي، جيتي تقابليني ليه امه؟ حب فضول. ويا ترى فهمان هيبقى حب بس من غير فضول؟ ايه ده، انت جريء قوي، جريء لحد الوقاحه كمان. كل عظماء العالم ما حققوش انجازاتهم الا بسبب جرأتهم، واللي بلغت بالتاكيد حد الوقاحه. وانت بقى شايف في نفسك حد عظيم؟ عظيم، لكن ما قصني انجاز. اللي هو ايه بقى الانجاز ده؟ انت اعظم انجاز ممكن احققه في حياتي. للدرجه دي مجنون؟ للدرجه دي بحبك. أني مش مصدق ناس. أنا كمان كأني في حلم. معقولة هو ده رشوان؟ رشوان نوفل اللي أمه خدته على كتفها وهربت بيه في اليوم إياه. يا صديقي الموضوع مش موضوع هو رشوان نوفل ولا لأ. طبعا هو، ولا موضوع هو كان فين، كان مطرح مكان، ولا موضوع إيه القبها اللي راجع بيها دي، عربية آخر موديل وسواق وبديجارد وسكرتيرة في إيدها لابتوب، ده حاجة تخصه. أمال إيه هو الموضوع؟ الموضوع هو راجع ليه؟ عاوز إيه؟ ومن مين؟ علاء معاه حج يا صديق. حج ازاي؟ الغنى كده ازاي؟ لا بسيط، الزمن ده هو كده، في امثاله كتير، مسافة سنتين ثلاثة ناس طلعت من تحت من الجنة، ما تسألنيش عن الأسباب. برضو مش قادر أتخيل. اللي لازم تتخيله بجد هو رشوان ده راجع ليه؟ ما هو ده نفس سؤال علاء. وجاوبت عليه؟ لا طبعا، ولا حتى علاء عنده إجابة. أيوه. إيه؟ عاوزة تقولي إيه؟ في دماغي إجابة للسؤال ده، بس ربنا يخليك ظني. وإيه طيب ظنك؟ ممكن يكون رشوان يكون إيه؟ ما تقولي يا رحمة. يعني يكون راجع ينتقم. ينتقم؟ ليه؟ ومن مين؟ للي حصل لابوه. ومن مين؟ من اللي قتله. ما ظنكش ناس اليوم ده كمان؟ لا مش ناس، هو ده يوم يتنسي ابدا. بس اللي قتل ابوه مات. ده كان يعني راجع ينتقم من ابويا. فابويا مات لكن ابنه عايش. اني؟ ايوه، رشوان نوفل رجع ايتاي البارود بالهلمه اللي بقى فيها دي عشان يسخرها للانتقام منك يا صديق. راجع ينتقم مني؟ معقول؟ ومش معقول ليه؟ عندك استنتاج تاني لرجوعه ايتاي البارود؟ لا. يبقى من هنا لغاية ما يظهر لنا استنتاج تاني لازم نعمل حساب رجوعه لحد ما نعرف هو جاي ليه وعاوز ايه ومن مين. ايه؟ ما بتردش عليا ليه؟ رد رد بس لما ارجع. ايه؟ انت رايح فين؟ رايح لعلاء. حنني يا دنيا وسامحيني، ولم سمحاك علي جرالي وحصلي روحي طهرة طلع وشم نار طلع مش طالبة مني غير الستر يا دكتور، استر. شاد افندم. يا رشوان بيه. عملت ايه في موضوع الفيلا والارض؟ معادنا النهاردة مع المال. عجبوا السعر اللي عرضناه عليه امبارح؟ الفلوس ليها مفعول السحر على الناس يا رشوان بيه. الراجل ما كانش مصدق نفسه لما سمع الرقم اللي اتعرض عليه في الفيلا والارض الزراعية اللي جنبها. يعني هيخلص النهاردة؟ طبعا. طيب جايز دي المعلومات اللي طلبتها مني؟ كله على اللابتوب. طب طلعيها كده وسمعيني. ايه المفاجآت اللي ورا بعضيها دي؟ يعني ايه تبيع ملك ابوك؟ ليه يا حضرة الظابط؟ ارجوك يا صديق بلاش تلون صوتك بنبرة اللوم دي علشان ما تزودش عذابي. اني عارف انت هتبيع ليه. ابوك كان جايب لله يرحمه، عارف موضوع قروض البنوك. 2 مليون جنيه يا صديق. 2 مليون؟ والدورة المفارخ اللي ممكن تعوض جزء كبير من المبلغ ده لسه قدامها 3 شهور على الاقل. بس اكيد في حل تاني غير بيع الارض دي علاء. لازم ابيع ال 12 فدان غرب البلد. لكن دول تمنهم يتعدى ال 2 مليون. دول لو يتباعوا فعلا يتباعوا مش باقل من 4 مليون جنيه. هتعمل ايه بقى بال 2 مليون التانيين دول يا علاء؟ ما هي دي المصيبه يا صديق، دي المصيبه الثانيه اللي عاوز اكلمك فيها ومش عارف ابدا معاك ازاي. ابوك ما كانش عليه ديون تاني. مظبوط. امال في ايه؟ قلقتني. انا هقدم استقالتي من الشرطه يا صديق وارشح نفسي في انتخابات مجلس الشعب اللي على الابواب علشان احافظ على كرسي ابويا في المجلس. انت بتقول ايه؟ غدا الخطيئة والحجر. اشترك في التمثيل عواطف حلمي، همام عبد المطلب، حمدي ابو العيلة، اماني البحطيطي، ناصر شاهين، وامال العزازي. والله باني بخطية الخطيئة والحجر. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. إخراج وليد السملوطي. ودي حرة وحشانية بس عن خير البشر، واللي ابتدى خطية يجي يرميني بقدر. ودي حرة وحشانية وبس عن خير.